ما جيت من القرية أن أتذكر عبد الحليم حافظ أو أن أتذكر سويا عبد الحليم. عبد الحليم لم يكن مجرد مغني، لم يكن مجرد مطرب، يعني المطربين الآن فاهمين المسألة غلط. أنا طبعا أنت معروف أن أنا كنت صديق للفنان الكبير محمد رشدي رحمة الله عليه أيضا، وعلاقتنا كانت يعني رهيبة، سمعت في الدنيا كلها في مصر يعني والعالم العربي بأغنية تحت الشجرة وهيبة وعدوية وغيره، كل هذه الأغنيات. وكان بليغ طبعا التحق بنا وبدأنا يعني نفرش المسألة، ما بقتش رشدي بس، بقت كمان شادية وفايزة يعني يا أهي أصمران اللون ومال علي مال، يعني كله بقت الأغنية الشعبية ابتدت تشق طريق. فعبد الحليم وقف حائرا، وعبد الحليم دائما كان يعرف، كان يجيد أن يقف حائرا، يعني حينما كانت تظهر ظواهر غنائية ما كانش يستكبر عليها، كان لا يقعد تحت رجليها. فهذا يعني ايه، انا زي ما تقول ملكت المسألة من اليمين والشمال، من اقصى من عند الحفاة العراة تحت الى المثقفين والطبقات العالية في المجتمع. لكن بالنسبة لعبد الحليم بيرجع تاني الكلام وترجع تاني العلاقة برضو، يعني ايه فيما بعد عبد الحليم قال انا يعني لجأت الى هذا، انا سألت مثلا جمال الطويل يعني راجل يعني انت ايه مش قد الابنود لان ده افتح مشاكل كل شوية ياخدوه للاسم ياخدوه. كمال الطويل راجل عرفني مبكر، كتبت له التوبة وكان هو زعلان مع بليغ وبينهم قطيعة، فانا رجعت هذا العلاقة وطول ما عرفش اشتغل يعني عاطفيا الا مع بليغ حمدي، قال لي احنا بينا كده شوية يعني كده العلاقة يعني تعبانة شوية كده، قلت له اسمح لي اتكلم مع بليغ، واتكلمت مع بليغ. قال لي امنا برضو ما نبيعش التجربة لحد تاني، مش هنخلي حد تاني، هو احنا الخط اللي احنا الشعب اللي عاملينه سوا. فماشي يعني، فاديت له معاد ورحنا، وقلت لعبد الحليم ان انا جايب بليغ ورحنا وبدأنا بالتوبة. انا بعد التوبة دخلت السجن بجد بقى مرضي 6 شهور، فبقى يبعتلي قولي طب يعني الغلوة اللي انت شغال فيها اعمل ايه، اقوله كملها باي حد برا. الراجل كنت في راجل كده شاويش كنت مجنده، انا يعرف السجل يطلع برا ويجي يقول أنا كل ما أقول التوبة. عبد الحليم حافظ، عبد الرحمن الأبنودي. أنا كل ما أقول التوبة يا أبويا بيرميني ما يبيعني، وعشان عيون التوبة يا أبويا وأنت قوت الحريق. علي إسماعيل. كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير يا عيني، ترميني المجادير يا عيني، وحشان عيون السودا يا ابويا ومدوبني الحنين يا عيني، ومدوبني الحنين يا عيني. بليغ حمدي. تغرب الليالي يا ابويا وانا كان مالي عين الرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي عين وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا تهديني فانا كبير العين. الناس فاكره ان انا كتبت الهوى هوايا واحضان الحبايب لفيلم ابي فوق الشجره اللي ظهر في 68. انا كتبت الهوى هوايا واحضان الحبايب قبل النكسه, قبل النكسه بكتير, مش للفيلم, مش للفيلم. الهوى هوايا قعدنا انا وبليغ راح لبنان ورجع بالنغمه دي وقعدنا على الارض كده عند عبد الحليم اكتب كوبليه ورا كوبليه ورا كوبليه, وكل مره يقول لي الله يا سلام, بس يعني هو ده الأبنود اللي بتاعته اللي ده الأبنود ولا الأبنود. طلع أكثر. فأربعة واربعين مقطوعة اللي اختار منهم 8 دول. وحتى قال لي بعدها شوف أنت كل شوية عامل لنا أزعرين وحاوز تزعل وبتاع, ازعل بقى أنا معايا 3-4 أغاني لك من اللي أنت سايبهم. وأحضان الحبايب معروفة أنها كانت رهان وسباق وأنا قاعد بتريق وبتاع, قال أنت ما بتعرفش تعمل الحاجات دي. دخلت الأوضة والناس كلها قاعدة وطلعت وقريت الغنوة, قريت الكوميدي الأول فالناس كلها ضحكت وغضب, فقريتها كويس. وهذه على طول كان كمال وبليغ والموجي غير اللي قاعدين بيت عبد الحليم, بيت عبد الحليم. فلما طلعت وقريت على طول الموجي الأغلان حواليه راح خاطف عوده, كان دايما الموجي عوده معاه يعني يمشي يروح عوده في ايده. قال لي قلت ايه يا عبد الرحمن ايه ابتديت, قلت له مشيت على شوك, قال مشيت على طول فاصبحت اغنيته فكمل الراجل. حتى بليغ قبل كده مفيد فوزي قابلنا قال لي بينه وبينك حدث اجتماع سري لانه وحيد فريد وجماعة المصورين والاخراج وحسين كمال حبوا يشيلوا حاجة من الهوى هواي من أحضان الحبايب, بيت ولا حاجة ولا بيتين, الأغنية طويلة ما تمكنوش. كل ما نيجي نشيل ده نقرأ يقول لهم وقعت عشان تعرفوا الصدق اللي في هذه الأغنية. الأبن حتى هو بيراهني حتى هو بيلعب ما يعرفش يلعب, لازم فجأة الصدق يطلع ويعمل. فيعني أنا بعتبر أنه, وحتى عبد الحليم فيما بعد قال الأبنودي كتب لي التوبة وأحضان الحبايب والهوى هواية عشان أغني له وطني بعد كده. ما زلنا نسير في الشارع الطويل على ضي الأناديل. عبد الرحمن الأبنودي يكتب, والعندليب يغني. التوبة, الهوى هوايا, أحضان الحبايب, المسيح أحلف بسماه, موال النهار من قلب المواكب, الفنارة يا بلدنا لا تنامي, صباح الخير ياسين. أغنية للوطن والحب رسمها عبد الرحمن الأبنودي على أوتار حنجرة حليم. يلي في ليل البعد بننده تبقوا معانا, يلي بنحلم بيكم ضحكة واحنا حزانة, يلي في ليل البعد ننده تبقوا معانا, يلي بنحلم بيكم ضحكة واحنا حزانة. الوطن في قلب عبد الرحمن الأبنودي. أحلف بجماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بجماها وبتربها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمطلع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمطلع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي في أيامي الجاية ما تغير الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. أنا كتبت اضرب، أحلف بسماها وبتربها، ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار، اضرب عملها الموجي، والباقي كله بيت كمال الطويل كله مرة واحدة. احلب بسماها وبتربها، ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار، بركان الغضب، يا بركان الغضب، يا استعمار، راية العرب بالدم، كل ده بعد يهمك يا ريس. ولا يهمك دي يا ريس، دي ما كانتش اسمها ولا يهمك يا ريس، ده احنا اثناء ما بنسجل هذه الاغاني حصلت النكسة، فروحت قالب الكلام خليته ولا يهمك يا ريس، من الامريكان يا ريس حواليك اشجع رجال، ده الصبر قاد حرايق جوه صدور الخلايق، ما يصنع الحقايق الا عبور المحال. يعني الاول ما كانتش كده، لا قلت حاجة عن فلسطين وحاجة زي كده، ان يعني ان يعني البيارات تناديك وبيوت الفلسطينية وحاجة حاجة زي كده، فإذ بالله إسرائيل تبقى على الباب، ما احناش رايحين بقى لا فلسطين ولا حاجة، فلحقتها دي عملتها ولا يعني تشجيعا للقيادة العسكرية وكده، ان ولا يهمك رئيس من الامريكان يا رئيس حواليك اشجع رجال، ده الصبر قاد حرايق جوه صدور الخلايق، ما يصنع الحقايق الا عبور المحال، وقد كان محالا فعلا في هذا الوقت الانتصار. فيعني عبد الحليم بقى دوره في هذه الكوكب، عبد الحليم طبعا انا كنت في ابنود، كنت طالع من السجن بقى اللي حكيت لك عليه، وطلعت على ابنود غاضبا طبعا، ما عملت لهمش حاجه للدوله علشان تسجنني وكده. فاحمد سعيد ربنا يديله طول العمر، وكان مدير صوت الحرف في ذلك الوقت، قال لهم، قالوا له لازم تولع الدنيا، قال لهم عايز الابنودي ده المدفعيه الثقيله بتاعتي، قالوا له لا الابنود ده احنا يعني لسه مطلعينه من السجن، وكمان عاوز تخليه على يعني من تشهره وعطاه، لا اشوف حد تاني. قال لهم عايز الابنودي، بغير الابنودي انا اسلحتي الابنودي، وصلاح الدين صلاح الدين خلاص زعلان وقفل عليه، فانا جابولي الابنودي، بدون الابنود وكانش صلاح لسه يعني اعتزل، لكن قال لهم انا مش حمل يعني انا حكتب انذار، وكتب اغنية انذار استعمار، من كل حبة قمح من كل ايه انذار يعني، وبس وانا قعدت هناك شويتين، ابنود كلها اتقلبت والناس تجري وترمح، لقيت ابنود كلها بتجري، ايه الحكاية؟ قال لك عبد الحليم حافظ على التليفون، وكانت اياميها الدنيا تليفون واحد كان بتاع الوحدة المجمعة، عرفوا يجيبوه اتصلوا مأمور انا وما عرف ايه فانا برفع سماع تليفون، فاحمد سعيد قال لي انت قاعد تعمل ايه عندك هسه؟ قال لي طب خد حليمة ومعاك. ايه يا عبد الرحمن يا حبيبي؟ قلت ايه يا حليم عزيز ان شاء الله مش خلاص؟ قال لي خلاص يا حياتي. قال لي حياتي لازم تيجي وتسيب اللي في ايدك ده خالص وتيجي فورا، وانا كنت بدأت اسجل السيرة الهلالية، وكان ريكوردر هو جابهولي يوم ما راح يغني في حرب اليمن، تخيل يعني، هو قال لي عايز ايه؟ قلت له عايز ريكوردر، جابهولي الراجل، كان بينا علاقة يعني حميمة جدا صراحة، بس فقال له تكتب في القطر وانت جاي، هم الاثنين خلاك تكتب مرة في الطيارة اللي المرحلة اللي احنا هنروح لها طبعا غير يزينة، وهذه المرة قال لي تيجي كاتب ما فيش وقت بلدنا داخل حرب. اقول له بطل حكايه بلدكم داخل حرب مش داخل انا، بس لكن انا في يقيني ان في حرب يعني رايح الحرب يعني، فهنا رايح في القطر كتبت اضرب لاجل الصغار لاجل الكبار لاجل الربيع لاجل الرضيع لاجل السلام ولاجل عشاء السلام ولاجل حاجه زي كده. وبلدنا عالتراب تغسل شعرها جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. وبلدنا عالتراب تغسل شعرها جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين أبو الغناوي المجروحين أبو الغناوي المجروحين يقدر ينسيها الصباح أبو شمس بترش الحنين. أبدا أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. ولنا لقاء مع ضي الأناديل في الشارع الطويل بعد حوالي ربع ساعة من الآن. ويغني قدام كل دار. والليل يلف ورا السواقي زي ما يلف الزمان وعلى النغم وعلى النغم تحلم بلدنا بالسنابل والقدام. تحلم ببكرة واللي حيجيبه معاه. تنده عليه بالظلمة وبتطلع نداء. تصحى له من قبل